على جدران المعابد في مصر الفرعونية. تاريخ بلادنا شاهد عن نهضة تاريخية، سجلنا الانتصارات من أول الزمان في الحرب والفتوحات وفي الرياضة كمان، في سقارة والأقصر وأبو سنبل والعمرنة، تماثيل ونقوش بتبهر كل الدنيا في تاريخنا. أول أثر رياضي في العالم عندنا، زوسر سايبوا البلاد علشان يشهد لنا. On the walls of the temples of pharaonic Egypt, Egyptian history is a witness of ancient progress. Since the dawn of history, the Egyptians recorded their victories in the war fields and in sports too. In Saqqara, Luxor, Abu Simbel, and El Amarna, the first sport monument in the world is here. King Djoser left it recorded in the walls of his pyramids to be a live witness of our sports history. De l'Égypte pharaonique incarne la gloire de sa civilisation ancienne. Dès l'aube de l'histoire, les Égyptiens ont remporté de grandes victoires dans les guerres et les concours sportifs. À Saqqara, Luxor, Abu Simbel et El Amarna se trouvent des monuments symbolisant ces événements grandioses. L'unique monument sportif au monde se trouve sur nos terres. La pyramide du roi Djoser, dont les murs illustrent les victoires sportives. Everybody. Bonsoir tout le monde. Welcome to Egypt. Bienvenue. Bienvenue sur nos terres. Welcome everybody. Bienvenue à ce grand événement sportif. Welcome to the sports event. Bienvenue, amusez-vous bien. Enjoy it, enjoy this sports event. Bienvenue sur nos terres. Welcome. اسكندرية وخط القناة والسواحلية جايين يباركوا ويهنوا بالمسابقة العالمية لأبطال الجودو ويرحبوا بالضيوف ويغنوا للحياة من كل حتة في مصر. Thank you. Bienvenue